حديث الحقيقة عن اسم الرب حديث ذو شجون، وحديث يخارج القلب، وحديث يجعل العبد فعلا يعترف بفضل ذلك الرب المنعم جل جلاله. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يربي عباده، فهو الذي يربينا في أجسادنا وفي أرزاقنا، وهو الذي يهدينا إلى الوحي، وهو الذي يهدينا إلى ما فيه مصالح دنيانا ومصالح آخرتنا، وهو الذي يتولانا سبحانه وتعالى. فإن فزنا بولايته وفزنا بعطائه ورضوانه فقد فننا الشرف العظيم. ولذلك لما الله عز وجل امتن على موسى عليه الصلاة والسلام قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وتصنع على عيني هي المعنى الدقيق لكلمة الرب، لأن الله عز وجل يتولى هذا الإنسان. وحتى أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يواجه الطاغية فرعون كان فيه خوف لأنه بشر، وقال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. فقال له: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، أنا خلفكم، أنا معكم، أنا أساندكم، أنا أيسر جميع أموركم، فاعتز بالسند الذي معك. ولذلك لما علم أن هناك رب يحميه وأيقن فيه وقف في وجه الطاغية ونكر أمام الناس ربوبيته، لأنه هذا الطاغية كان يدعي ويقول: أنا ربكم الأعلى. فقال له ربنا: الله الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، هذا هو ربنا وليس أنت أيها الطاغية. قال: نحضر السحرة. قال: أحضر سحرتك من أولهم إلى آخرهم. فوقف في وجوههم كلهم، لماذا؟ لأنه يعلم أن الله يحميه وأن الله سند له، ولذلك كان معتزا بربه جل جلاله. وحتى لما نزلت الآيات خلف الآيات، نزلت القمل والضفادع والدم، وكل آية كانت تخرج كان يقضي عليها موسى عليه الصلاة والسلام مستعينا بربه، ولكنهم كانوا قوم بهت ولا يرضون أبدا بأن يتبعوا هذا النبي العظيم. حتى لما خرج ببني إسرائيل ووقف أمام البحر والناس حوله يتباكون، وهو يقول لهم: كلا، إن معي من؟ إن معي ربي سيهدين، ربي الذي الآن هو يتولى جميع أمري وهو الذي يدبرني، ولذلك لن يخذلني. فيحدث ما لم يكن بالحسبان أبدا أن يقف البحر كالجبال، ثم ينقذ الله عز وجل موسى ومن معه عز وجل دبر أمرك على أحسن حال وأجمل صفة. هذا هو الرب سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، انظروا مثلا إلى تدبير الله عز وجل في خلقه. مثلا نأخذ مثال البعوضة. هل صوتي واضح يا أختي؟ لأنه جاءني اتصال. لا واضح يا شيخ، تفضل. يعني مثلا نأخذ مثال البعوضة. أنا سمعت كلام جميل وعجيب عن هذه البعوضة. يقول أن لها 100 عين وثمانية واربعين سن وفي صدرها 3 قلوب. لا إله إلا الله، 100 عين في هذه البعوضة التي هي أحقر خلق الله عز وجل، والتي لما أراد الله عز وجل أن يضرب مثلا لهذه الدنيا قال: لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة من حقارتها. لها 100 عين وثمانية واربعين سن وفي صدرها 3 قلوب. لماذا أنا أخذت هذه البعوضة خاصة؟ لأني سمعت كلاما جميلا للسامرائي. فالدكتور فاضل السامرائي من أجمل من تسمع على لسانه بلاغة القرآن، وأنا أوصيكم الحقيقة بالاستماع له، لأن هذا الرجل عجيب سبحان الله. لما تبحر معه في معاني القرآن وبلاغة القرآن تسمع العجب العجاب. يقول هو كان ملحد، العجيب سبحان الله أنه كان شخصا ملحدا. يقول: أنا سبب توبتي وعودتي إلى الله أني كنت أقرأ كثيرا. يقول: فكانت سبب عودتي إلى الله بعوضة. فما هي قصة البعوضة؟ يقول: رأيت نوع من البعوض يفقس بيضه ثم تفرز مادة صمغية من صدرها، تكون هذه المادة على شكل قارب صغير، ثم تضع في هذا القارب البيضة التي وضعتها هذه ثم بعد ذلك تموت مباشرة الأم، تموت الأم، تنشأ يقول هذه البعوضة على هذا القارب الصغير، ثم تكبر حتى تخرج من يرقتها، فإذا خرجت من يرقتها حيت، ثم ماذا تعمل؟ تقوم هي بعد ذلك بعد أن تقوم فتفرز مرة أخرى انتبهوا لهذا الكلام. قال فتفرز هي نفسها هاته شيء ما مادة من صدرها لزجة، تكون على مادة صمغية يعني، تكون على شكل قارب ثم تضع فيه بيضها ثم تموت. يقول فسألت نفسي من علمها وهي لم ترى أمها، من علمها أن تبيض وتفعل هذا الأمر وهي لم ترى أمها؟ هذا هو الرب جل جلاله، هذا المعنى الدقيق للرب، أن الله سبحانه وتعالى يتولى هذا المخلوق أيا كان فيربيه. كان هناك أحد يقول، نفس الدكتور فاضل السمرائي يقول، زرته صديقا لي عنده حاضنة البيض يسمونها فقاسة، يقول فأحضر فيها 30 بيضة، كان من بينها بيضة واحدة لطائر مائي و29 لدجاج من الدجاج. يقول فلما كان وقت التفقيس أتينا، يقول فخرجت كل الطيور 29 الدجاج ذهبت تمشي كأمهاتها تبحث عن رزقها في الأرض، إلا هذا الطير الذي لم يرى أما ولم يوليه أحد ولم يربي أحد تركهم وذهب إلى الماء ليعيش فيه. من علمه؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى. أنت أيها الإنسان، من الذي رباك عندما كنت في بطن أمك؟ من الذي أخرجك من بين آلاف بل مئات الآلاف بل ملايين الحيوانات المنوية، ثم جعلك نطفة، وبعد النطفة علقة، ثم بعد العلقة مضغة، ثم بعد ذلك كساك لحما وعظاما، ثم بعد ذلك أخرجك، كنت في بطن أمك تعيش على الحبل السري. سبحان الله العظيم، إخرج لك الله عز وجل غذاء من بين هذا الدم، تنقطع ينقطع دم الدورة للمرأة فينقلب إلى غذاء لك وأنت في بطن أمك. من يتولى هذا؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولما خرجت من هذا البطن وإذا بك يفجر لك الله عز وجل بدل هذا الحبل ينبعان من الحليب، وأيضا هذا الحليب من أين يخرج؟ يخرج من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، فتكون أنت ممن تتغذى فيه. ثم سبحان الله، هذا الحليب الذي تشرب ليس فيه حديد، ليس فيه حديد، وأنت حاجتك للحديد مهمة خاصة في بداية النمو، فإذا بالله عز وجل يعطيك في الطحال حديد يكفيك لمدة 2 سنة وهي فترة الرضاعة، ثم بعد ذلك لما تأكل الأكل تبدأ أنت تبحث عن الحديد. من ربى هذا كله ومن دبر هذا كله؟ انظر إلى جسمك أنت الآن، أنت الآن جسمك في كليتين وفي قلب، عند قلبك الآن يضخ 6 لترات دم في الدقيقة. هل تعلم هذا الأمر ولا لا؟ قلبك يضخ 6 لترات دم في الدقيقة، في الساعة يعني كم؟ 360 لتر، في اليوم 86,400 لتر، وحينما يمر عام من عمرك يكون قد ضخ 31,500,000 لتر في الدقيقة في السنة، ينبض في الدقيقة 70 مرة، وفي اليوم 100,000 مرة. كل هذا بدون غرف تحكم ولا مصادر للطاقة ولا إعادة شحن ولا قطع غيار ولا صيانة ولا إصلاح. هذا خلق الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله سبحانه وتعالى في خلقك بل في قلبك أيضا، يقول فيه، يقولون فيه شريان، وهذا الشريان ليس له أي عمل، ما له عمل، سبحان الله، وجدوه لاصق في القلب، يقولون فاكتشفوا أن هذا هو أنسب ما يكون، أن يكون كقطع الغيار في حال تعطل أي شريان في القلب. لا إله إلا الله. عينك هذه التي ترى فيها ماءها لا يتجمد أبدا مهما بلغت درجة البرودة، كل شيء يتجمد إلا ما عينك ما يتجمد. ما هذا التكوين؟ في شيء يسمونه الغشاء العاقل في الرحم، هذا الغشاء العاقل في الرحم مهمته ألا يخلط دم الطفل بدم الأم. لماذا؟ لأن الفصيلتان خاصة عندما تختلفان إذا اختلطتا فسدتا، ولذلك هناك غشاء يحافظ على درجة حرارة ثابتة للطفل ويعطيه ما يكفيه من السكر والأكسجين ويمنع انتقال أمراض الأم لابنها. فسبحان الخالق جل جلاله، الرب هو الذي خلقني فهو يهدين، الرب هو الذي يطعمني ويسقين، الرب هو الذي إذا مرضت فهو يشفين، الرب هو الذي يميتني ثم يحيين. ولذلك الإنسان عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى في تربيته لك له تدبير سبحانه وتعالى. وفي حديث، وهذا الحديث مرفوع إلى عمر، والحديث فيه ضعف لكن معناه حقيقي، كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، يقول أتاني جبريل فقال يا محمد ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغناء ولو أفقرته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالقلة ولو أغنيته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو أصححته لكفر، وإن من عبادي من لا يصح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر. ثم بعد في حديث آخر أيضا قال إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى إلى آخر الحديث. فهذا الله عز وجل يدبر العباد ويدبر أحوالهم، ولذلك قال إني أدبر عبادي إني عليم خبير، والله سبحانه وتعالى خبير بعبادي بصير بهم وهو الأعلم بما يصلح لهم. ولذلك سبحان الله العظيم حتى الابتلاء الذي يأتيك أيها الإنسان فق أنه تربية لك من الله عز وجل، والله ما من عثرة ولا ألم إلا لحكمة يعلمها الله، لا يمكن أبدا أن يبتل الله عباده بلا حكمة، هذا ليس هو خلق الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المريض يتعذب، والمديون يتعذب، والمطلقة تتعذب، ومن يعيش تحت الظلم يتعذب. لماذا الله يعذب العباد إذا كانوا شاكرين؟ لكن لله حكمة في تدبير هذا الابتلاء. لماذا؟ لأنه قد يبتليك الله لأنه يربيك لما هو أعظم منه، لما هو أعظم منه، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. شوف الآية هذه ما أعجبها يا أخوان، شوف الآية دي، هذه فيها معنى دقيق جدا جدا. يقول الله عز وجل عن المشركين، يقول ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لو أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ما معنى هذه الآية؟ معناه يقول الله عز وجل أن هؤلاء الكفار يوم القيامة لولا أننا ابتليناهم في الدنيا لقالوا أنت ما ابتليتنا يا رب، لو ابتليتنا كان صحينا. يعني مثال، لو أن مثلا ابنك الصغير قال لك يا أبي أنا لا أريد أن أدرس، لا أريد أن أذهب إلى المدرسة، فقلت له خلاص على راحتك فنفذت أمره، ثم يكبر هذا الطفل فيكون فاشلا في حياته، سوف يلومك أيها الأب، يقول لماذا لم تضربني وتجبرني على أن أدرس، لماذا لم تؤذيني حتى أعرف طريقي وأعرف لماذا، لأني صغير لا أفهم. هذا هو حال أولئك العباد مع ربهم، الله عز وجل يبتليهم لماذا؟ لمصالحهم. ولذلك إذا وقفوا أمام الله يوم القيامة يقولون الكلمة هذه، عشان كذا نحن نبتليهم عشان ما يحاجون يوم القيامة. وأنا هذا الكلام أقول لي ولك، لن يصيبنا يا إخواني إلا ما كتب الله لنا. تأملوا هذه الآية ما أعظمها، ما قال الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، لو قال علينا معناه إن حنا يعني نتأذى من هذا المصاب، لا، قال لو يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن كل مصاب هو لك. ولذلك أختم الآية قال هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذلك كلمة يوم لك ويوم عليك هذه عبارة خاطئة يا إخواني، لا، كل الأيام لك حتى ولو كانت سيئة هي لك. لماذا؟ لأن الله قال لك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. التعبير بلنا وليس علينا. لماذا؟ لأن هذا تنبيه يا إخواني لك. يعني أحيانا مثلا الابتلاء ينزل لك من الله عز وجل هو أحد أمور، إما أن يبتليك الله عز وجل، انتبهوا لهذا الكلام في الابتلاء يا إخواني وأخواتي دقيق جدا. الابتلاء عندما ينزل إليك أيها الإنسان أي مصيبة كانت، مرض، جائحة، أي شيء، أي مصيبة تحدث، فهو ثق أنه أحد أمور، إما أنك أنت عندك مشكلة وأنت إنسان استخدمت المال استخدام خاطئ، أو أنك إنسان ظلمت لما مكنت، أو أنت إنسان انحرفت لما أعطيناك اليسر والرخاء والراحة، أكيد عندك مشكلة، ولذلك يبتليك الله ليفسد عليك حياتك فقط من أجل أن ترجع إليه، من أجل أن تعود، من أجل أن تنتبه، كما قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب ليش يا ربي؟ قال لعلهم يرجعون. الله، ما أعظم الله، ما أعظم هذا المربي سبحانه وتعالى، يبتليك الله عشان تنتبه. ولذلك عندما ينزل عليك البلاء وقف مع نفسك، لماذا جاءك البلاء؟ فتش، قد تكون دعوة مظلوم أنت ناسيه، قد يكون مال استخدمته من حرام أنت ناسيه، قد يكون فتش طب ما وجدت شيء، ورأيت أنا أني مصلح أموري مع ربي وأن وضعي جيد مع الله عز وجل، أقول لك إذن قد يكون رفعة وتطهير. تقول لي كيف؟ أقول هل أنت تذكر ماذا عملت قبل 25 سنة؟ تذكر؟ كم في أعمال ومصائب ما زالت موجودة في صحائفك، وربنا عز وجل يريد أن يطهرها حتى تلقاه وقد مسح ذنوبك. الله عز وجل لا يمكن أن يعذبك لأنه يكرهك أو يحقد عليك، هذا ليس هو خلق الله عز وجل. ولذلك هناك ذنوب قديمة أنت ناسيها، وكل شيء مكتوب، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فيبتليك الله عز وجل ببلية، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. يا سلام، أرأيت التربية؟ هذا تربية الله لك، إن الله عز وجل يربيك، ينظف سيئاتك، يمسح ذنوبك، حتى إذا أتيت إليه أعطاك الجنة، لأن الجنة هي عطية الله لعباده، وهي رحمة الله التي رحم بها العباد. ولكن الذين يأتون وفي أعناقهم ذنوب وخطايا ليس كالذين يأتون وقد نظفوا ما بينهم وما بين وأعمالهم وصحائفهم، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يمكن أن يستوون عند الله عز وجل. عشان كذا يقول لك عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا لعبد المؤمن. إذن إذا نجي المرحلة الأولى في الابتلاء، إما أن يكون الله يربيك، الله عز وجل يريد أن يعيدك إلى رشدك، وجدت أنك ما عندك مشكلة وأمورك طيبة مع ربك، ثم جاءك الابتلاء، إذن ثق أن الله عز وجل إما أن يبي يرفعك مثل ما كان يفعل مع الأنبياء، لأن الأنبياء لهم خير مني ومنك، ابتلوا بالأمراض وابتلوا بالقذف وابتلوا بموت الأبناء وابتلوا بالسجون وابتلوا بالطرد من أراضيهم وأملاكهم، فهل كانوا مذنبين؟ ما كانوا مذنبين، لكن أراد الله لهم الرفعة، وهم بشر مثلنا يبتليهم، فلذلك لنا فيهم قدوة وأسوة حسنة، فقد يكون رفعة لك، أو قد يكون ذنوب قديمة أنت نسيتها، فالله عز وجل يريد أن يطهرك منها. أو لا ذي ولا ذي، أمورك كلها ممتازة لكنك ظلمت، ظلمت، ألا يمكن أن يحدث هذا؟ ممكن أن يحدث هذا. إذا ظلمت ثق أن الله سبحانه وتعالى، وتأملوا هذه الآية ما أجملها، لما تكلم عن أصحاب الأخدود ماذا قال؟ قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، هذا اسم الله العزيز أي الذي لا غالب له، الحميد الذي يحمد أفعال العباد، وهؤلاء المظلومين نحن نحمد لهم صبرهم واحتسابهم وما تعرضوا إليه من الابتلاء. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم بعد ذلك ختم الآية بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، في نفس الآية أنه شهيد. معنى إيش شهيد؟ يعني شاهد الظالم وهو يظلم، وشاهد المظلوم وهو يظلم، وشاهد الملك وهو يكتب، وشاهد القدر وهو ينزل، شهيد على ذلك كله. إذن إذا ابتليت بظلم فأنت بين يدي عزيز لا غالب له، حميد سيحمد صبرك واحتسابك، شهيد على أفعال من ظلموك، إذن سيأتي يوم القيامة فتجد النصرة ليست من البشر بل من الله، والعطايا من الله، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هناك عندما تقف فيكون الله هو الذي ينتصر لك، والله هو الذي يعطيك، والله الذي يكافيك، لأنك صبرت واحتسبت ماذا سيكون لك عند الله عز وجل. وأيضا في موضوع الابتلاء اسمع ماذا يقول ربك حبيبك، يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى هذا؟ معناه أنك ملك لله. طيب مدام أنك ملك لله ليش زعلان على ربك؟ خلاص هو يتصرف فيك زي ما يبغى، ما أنت ملك له، أنت لا ملكك تفعل فيما تشاء، أنت ملك لله، خلاص هو يفعل فيك ما يشاء، ليش زعلان؟ خلاص كن رضيت بالله رب الحمد، أنا عبدك، أنا لله، حنا لله، وإن علي راجعون لك يا رب، إذا نحن نرضى بما تقضي وتقدر. بس في نقطة، تعال استنى، هل يمكن لملك أن يفسد في مملكته؟ أعيد، هل يمكن ويعقل أن يكون هناك ملك عاقل يفسد في مملكته؟ إذن إذا ابتلاك الله وأنت ملك له فهو ليس لأنه يريد أن يفسد، وإنما يريد أن يصلح، وحتى الإفساد الذي ذكرناه في الآية اللي قبل قليل هو لا يفسد حالك أنت، يفسد شيء من حالك عشان ترجع. إذن له حكمة، حتى الإفساد حياتك له حكمة، وهو أن ترجع إلى الله. عشان كذا خلك واثق بهذا الرب الذي يربيك والذي يدبرك. الله عز وجل أحيانا يربي الأمة بأكملها، يربي الأمة، يربي العالم بأكمله. يعني ما يحدث الآن مثلا لإخواننا في الشام، لإخواننا في العراق، لإخواننا في في في, في اليمن من هؤلاء الحوثيين والروافض، لما يحدث مثلا في لبنان من هؤلاء الروافض، هذا مثال لما يحدث لإخواننا في فلسطين من هؤلاء اليهود. لماذا هذا العذاب؟ أليس الله يسمع دعاء هؤلاء؟ أليس الله يرى هؤلاء الأطفال وهم يتجمدون في البرد؟ يعني ما في ربنا ما في ما عنده رحمة يرحم هؤلاء الأطفال؟ سوف يأتيك التساؤل هذا. فأقول لك أحيانا يكون التربية للشخص، تربية الشخص تختلف عن تربية أسرة الشخص، لأن هذا حجم أكبر. تربية أسرة الشخص تختلف عن تربية قبيلة الشخص، تربية قبيلة الشخص تختلف عن تربية البلد، تربية البلد تختلف عن تربية الأمة. فلا تقيس الأمة، تربية الأمة بأكملها بك أنت كفرد. الله عز وجل أحيانا من أجل أن يوضح الحقائق للعباد يبتليهم ثم يبتليهم. ولذلك أنا أسألكم سؤال، لما جاء الخميني ألم تعلق صوره في كل البيوت على أنه الفاتح الذي سيفتتح الأرض ويعيد مجدها؟ حسن نصر بليس ألم يكن مجددا مبجلا في كل مجلس وفي كل بيت وفي كل قناة وفي كل دولة حتى كرم على رؤوس الأشهاد؟ الله عز وجل يعلم أن هؤلاء روافض أعوان اليهود، فمن أجل أن تحيا الأمة لابد من ضربها ضربة قوية. وضرب الأمم ليس كضرب الأفراد، وحياة الأمم ليست كحياة الأفراد. اليوم الذي يحدث اليوم عرفنا من هم الروافض وشرهم، عرفنا من هم، من هو حسن إبليس ومن معه، عرفنا كيف أن هناك خداع، وعرفنا الله عز وجل جعلنا نجرب حكم البعثي، وجعلنا نجرب حكم العلماني، وجعلنا نجرب حكم الكافر، وجعلنا نجرب حكم اليهودي، وجعلنا نجرب حكم الرافضي. ثم أخبرنا أنه الحل هو في من يحكم بشرع الله وبالإسلام. ولذلك كل بلد يحكم بشرع الله ويجعل الإسلام منهجا له تجد فيه استقرار لا تجده في غيره. لماذا؟ حتى تصحى الأمة. لماذا؟ لأن الأمة لابد أن تعود كلها إلى رشدها. إذن يا إخواني، الرب جل جلاله هو الذي يربي عباده، وهو الذي يدبر أمورهم في الخفاء، وهو الذي يرفع منازلهم ويخفض بعضهم بحكمة منه. وأخيرا فأقول يا مؤمن، أنت بين أمرين، إما خير ينزل لك من الله فهذا فضل من الله، وأنا دائما أكرر الكلمة هذه واحفظها يا أحبابي، أنت بين أمرين، إما خير ينزل لك من الله فهذا فضل من الله، وإما ابتلاء ينزل عليك من الله وهذا بعدل الله وحكمته. إذن أنت تتقلب ما بين فضل الله وحكمة الله، وكلاهما خير، فرض بما أعطاك الله وقدر لك. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا اليقين وحسن الظن فيه.